كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. No, if he does not desist, we will surely drag him by the forelock.